منها سواء من العامل أو من رب الأرض المحرم. لا لا، الإسلام وضع يعني قيودا دقيقة للغاية لكي تحفظ حقوق الناس أموال الناس، لا يعني تصير هدرا وضعفرا، لا، ويورث هذا الشحناء للنفوس. نعم، بارك الله فيك. نعود صفحة كم معلم؟ 27 و300 سبعة. أخذتم كتاب الشيخ محمد؟ تمام، يا الله حلو كده كويس إن حفظ يعني. تمام. يقول أن يكون له ثمر يؤكل أو ورق أو زهر يكسر، وأنا أريد أن يعني ندقق النظر في هذا الشرط شوية، لأن العلماء ذكروا أنه محل إجماع، فلم يدخلوا مسألة الذي يقصد خشبه. أنا أشوف إيه السر فيها. كنت قرأت بعض الكتب إضافة الأخشاب، لكن خلينا نشوف فيها يعني إيه، فيها علة، فيها علة بس خلينا ننظر. قال وجملته أن المساقاة تكون في الشجر المثمر أو يعني ذات الثمر، إنما الجزورين والأثل والأشياء دي ما له ثمر، ما له، إحنا كنا أخشاب بس. قال وجملته أن المساقاة تكون في الشجر الإيه؟ المثمر. صحيح، أنا لما أكون عامل في أرض في الشجر له ثمر هشمر وهجتهد وهنشر فعلا وهتم، لأن آخر الموسم مثلا فيه ثمرة، لكن لو إنه خشب مثلا الله أعلم متى يكبر هذا الخشب، وقدره مجهول مش محدود. الأخشاب الله أعلم، ممكن أخشاب معمرة يمكن ما تكبر إلا بعد سنوات، بخلاف الثمر الموسم أنا منتظر شهرين ويأتي الموسم، 3 أشهر يأتي الموسم، أنا هجيب ربح ورب الأرض أيضا هيجيب ربح، بخلاف موضوع الأخشاب. انتبهوا لهذه النقطة وهذه العلم. وجملة أن المساقاة تكون في الشجر المثمر، شوفوا، كالنخيل والبرتقال. ها، صحيح البرتقال يا إخوة يعني هو في البداية ربما يقف 4 سنوات ثم يثمر، لكن هذا في البداية. شوفوا بتكلم على إيه؟ انه اثمر وبعدين في الموسم اللي بعده بقى اجيب الثمره، والا البرتقال فعلا البرتقال الموالح اليسفي كل هذه اخذناها يمكن 4 سنوات. ها، حتى ايه انت بتجربها شو؟ بتجربها كم تقرا؟ ممكن 4 5 حتى تثمر اول ايه اول جنيه يعني اول ما تبشر معنا. والتفاح وغيرهم من أنواع الفاكهة. عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وكذا يقاس على الثمر ما له ورق. الحقيقة كتب الفقه كتب شيقة. مرة أنت تتخيل نفسك مزارع، مرة أنت تتخيل نفسك رجل أعمال، مرة تتخيل نفسك قبيل، مرة كتب الفقه جمعت هذا كله، مرة تتخيل نفسك قاضي. أيوة، الشهود، البينات، كيف تفصل بين الخصمين والطرفين، هذا موجود كله في كتب. كيف تصور نفسك إمام تصلي بالناس، والأحكام السهو لابد أن تكون ملم بها محيطا بها من أولها الأخير، ولا تفسد صلاة الناس. كتب الفقه مليئة بهذا الخير كله معنا. بارك الله. قال وكذا يقاس على الثمر ما له ورق يقصب مثل التوت. شو بالذات اللي بتحتاج ورق التوت تأكله يعني ايه دودة القز فتأتي بالحرير والإبريس، مثل التوت لدود القز الذي يستخرج منه ايه الحرير. الحرير الصناعي ولا الطبيعي؟ ها، طبيعي طبعا، الحرير الطبيعي معروف من علاماته انك تجيب الخاتم هذا الحلقة هذه وتدخل التوت كله من الحلقة يدخل لأنه رهيف الحلقة الخاتم هذا دخل منه التوب كله تسحبه بجهة تانية كده قماش تاني ما يدخلش داخل الصناعي بقى لا حدث ولا حرج الصناعي كثير معنا والتقليد والمزيف كثير والمغشوش كثير ما في فرق بين الحرير الطبيعي والحرير طبعا الرجل من هي عن لبس الحرير سواء كان صناعيا او طبيعيا ممنوع معنا يا اخوان قال وكذا ما له زهر يقصد مثل ايه الورد